إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، عودا على الخطب التربوية، كم أنت بحاجة أن تجلس مع بنيك فتربيهم على معاني الحكم وكريم الأخلاق. كم أنت بحاجة يا بني وأنت في بداية طريقك أن ترتقي بنفسك في فضائل الأعمال وأن تتوخى رذائلها. فبأي شيء أوصي أبنائي؟ فكم من مجالس ضاعت بيني وبينهم بلا فائدة؟ وعلى أي شيء أربي نفسي؟ فآخذ بأعظم الوصايا التي تقودني إلى سعادة الدنيا والدين. أقف وإياكم مع وصية عظيمة من رجل حكيم يعظ بها ابنه. أراكم قد علمتموه، أجل إنه لقمان الحكيم. أكان يا ترى نبيا أم كان وليا؟ الله أعلم. أكان أسود حبشيا أم كان نوبيا؟ الله أعلم. لكن الذي نعلمه أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة. يروى أن شاة ذبحت له فقيل له ائتنا بأطيب مضغتين فيهما، فأتى بالقلب واللسان. ثم ذبحت أخرى فقيل ائتنا بأخبث مضغتين فيها، فأتى بالقلب واللسان. فقيل له في ذلك، فقال إنهما إن طابا أطيب شيء فيها، وإن خبثا أخبث ما فيها. حكيم، أعطاه الله الحكمة، والحكمة هي وضع الأمور في محلها لمقاصدها المناسبة. الحكمة أن تعرف الأحكام الشرعية وتعرف حكمها ومقاصدها وأسرارها، ثم تتبع ذلك بالعمل. ومن أجل العمل أن تشكر الله، والشكر أن تنسب نعم الله إليه، وأن لا تستعمل نعم الله في معاصيه. كن كذلك أخي المسلم، ما تتجدد لك نعمة إلا تجدد لها لله شكرا. ولذا جاء بصيغة المضارع ومن يشكر، أي تجددا ودائما، فإنما يشكر لنفسه. واحذر ثم احذر أن تتناسى شكر نعمة الله أو أن تجحدها ولو مرة. ولذا جاء بصيغة الماضي ومن كفر، فإن الله غني حميد. ربي سبحانه غني عن الشكر وعن غيره، وهو غني عمن ترك شكره سبحانه وتعالى. وربي سبحانه هو الحميد بالمحامد كلها، وهو الذي سيجازي الحامد الشاكر بجزاء شكره وحمده لربه عز وجل. وإذا أردت أن تعرف شيئا من حكمة لقمان وكيف أنه توصل بها إلى إقامة حقوق الله وأداء حقوق عباد الله، فاذكر تلك الوصية الجامعة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه تلك الوصية التي جمعت أمهات الوصايا والحكم، وصية خلدها الله في كتابه الكريم، وصية ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، وصية قرن في كل وصية منها ما يدعوه إلى فعلها إن كانت أمرا، وما يدعوه إلى تركها إن كانت نهيا. وصية من حكيم، وصية جعلها لابنه في صورة، جعلها لابنه في صورة الموعظة، وكررها عليه وهو يعظه وهو يعظه وهو يعظه. والوعظ يرقق القلوب ويهذب النفوس ويوقظ الضمائر ويوجب خشية الله سبحانه وتعالى الملك القادر. وصية أب مشفق لفلذة كبده، يا بني يا بني يا بني، كررها تحننا وإشفاقا، ورددها نصيحة وإرشادا. فأي وصية هذه؟ خالدة في القرآن، وصية حكيم حوت أمهات الوصايا والحكم. أيها الأخ الكريم، قبل أن أقف مع وصايا لقمان، هي وصية أب لابنه، فهلا تذكرت أن واجب أبنائك عليك أيها الأب أن تجلس معهم فتوصيهم، توصيهم في معتقدهم وفي قيمهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم؟ إذن هي أربع وصايا. نعم هي أربع. أما الوصية الأولى فكانت في توحيد الله سبحانه، يا بني إلزم توحيد الله فإنه أعظم الشكر، يا بني إياك ثم إياك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا من الناس، أن تشرك به أحدا غيره في أسمائه في صفاته في أفعاله في أحكامه، لأن الشرك يا بني أعظم الظلم. وهو مضاد للحكمة، أن تضع أعظم شيء في غير محله، أن تساوي المملوك بالمالك سبحانه. هل لو وقفت فذكرت ابنك بمعاني التوحيد ونفرته كل النفور من معاني الشرك؟ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسولكم صلى الله عليه وسلم، فجاءوه يقولون: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فمن اتقى الشرك جاء بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة. تريد حياة آمنة وأبناء مهتدين، قي نفسك وقي أبناءك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولما أوصى لقمان ابنه بحق الله وحق توحيده توقف هنا سيل الوصايا المتتابعة، ليوصي الله سبحانه وتعالى بحق الوالدين وحق شكرهما. لقمان يوصي بحق الله، والله سبحانه وتعالى يعترض وصايا لقمان لابنه، ليوصي سبحانه وتعالى بالوالدين إحسانا. أكد ربي حقهما بأربع مؤكدات. أما الأول يا بني، أن تعلم أن حق الوالدين عهد من الله جعله عليك، ووصية الله عندك للقيام بحق والديك. وأما الثانية، ذكرك الله ببعض المشقة التي تحملها الوالدان لأجلك، وخص الله سبحانه وتعالى مشقة الأم لعظم حقها، ولأن حقها قد يقابل بالأذية والتأفف بخلاف الأب صاحب القوة والغلظة. أما هذه المسكينة، كم من كلمة سباب سمعتها، وكم من كفارة وجه لقيتها، وكم من باب جامد أغلق في وجهها، وكم من يد ظالمة آثمة امتدت إليها وهي تحن. ذكرها الله بحالها حال حملها وهي امرأة وضعيفة، هي ذات وهن وحملته على أحشائها لتزداد وهنا على وهن. ذكره الله بحال إرضاعها وتربيتها، كانوا يبنون أجسادهم بامتصاصهم لجسدها، وكانوا ينعمون براحتهم بإسهارهم ليلها وإجهادهم نهارها، وهي في هذا تجد السعادة والسرور. لذا قال ربي في عامين، ما قال ربي في سنتين، لأن العام يدل على الرغد والسرور. عامان 700 يوم أو نحوها، وهي تجد في ذاك السعادة والفرحة. ثم لما كبر سنها ورب أقمها وازدادت حاجتها، نهرتها وكفرت حقها، أين تذهب من الله؟ ثم قرن الله حق شكره في حق شكرهما، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. أن اشكر لي لأني المنعم على الحقيقة، ولوالديك لأني جعلتهما سببا في إيجادك وتربيتك. ثم ذكره الله بمصيره ورجوعه إليه وقيامه بين يديه، فيجازي الله البار على بره وإحسانه، ويجازي الله العاق على فجوره وعقوقه. وإن اجتهد في إيقاعك في الشرك وأن تتابعهما على دينهما الباطل مع ما أمرتك به من طاعتهما، فماذا تفعل؟ الزم ثلاث: أما الأولى لا تطعهما في هذه المعصية، قال ربي فلا تطعهما ولم يقل ربي فعقهما، وهم يأمران بالشرك بالله، ما قال فعقهما، لكن لا تشرك، فإنه ليس هناك علم يدعو إلى الشرك، بل كل العلوم تدعو إلى وحدانية الملك القيوم. على أن تشرك بما ليس لك به علم. والثانية إلزم صحبتهما بالمعروف والإحسان في الأمور الدنيوية التي لا تتعلق بالدين مدة حياتهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثالثة يا ربي، والثالثة بالغ في التزام سبيل المنيبين إلي والخاضعين لديني والمستقيمين على شرعي. وتذكر أنه سيأتي اليوم الذي أذكرك فيه ببرك، وأذكرك فيه بما قدمت من تقديم طاعتي على من سواي. وفي تفسير ابن كثير يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآية في: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كنت رجلا بارا بأمي فأسلمت، فقالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي ويقال لك: يا قاتل أمة، يا قاتل أمة، يا قاتل أمة. قلت: يا أمة، إني لا أدع ديني لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل حتى جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل حتى ازدادت واشتد عليها الجهد. فلما رأيتها أتيت وقلت: يا أمة، إنك تعلمين لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني لشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكل. فلما رأته كذلك أكلت. خرجه الإمام مسلم مختصرا في صحيحه. والوصية الثانية من لقمان الحكيم لابنه، قال له: أيها الآباء، أيقن يا بني أن أقل ما يخطر ببالك من حبة خردل من سوء فعلته لو غابت في أصعب ما يعسر عليك إيجادها فيه من صخرة صلبة صماء اختفت الحبة في جوفها أو من سماوات واسعة الأرجاء ذهبت الحبة في خفاياها، أو من أرض شاسعة الأنحاء ضاعت الحبة بين ترابها، يأتي بها الله يأتي بها الله فلا تخفى على علمه الذي أحاط بكل شيء ولا تعجز قدرته التي لا يفتها شيء سبحانه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله ما أجمل هذه القيمة لو زرعتها في ابنك إذا ما امتدت يده إلى إثم ولا قالت لسانه فجور ولا رأيته يوما في سوء وهو يراقب الله الذي يعلم السر والنجوى سبحانه. لطيف فلا يخفى على علمه شيء مهما لطف وتضاءل، خبير فلا يخفى على علمه شيء مهما دق وصغر، يعلم ما في الخفايا والأسرار ويعلم ما بين القفار والبحار، ما أعظم علمه وما أعظم قدرته وما أعظم يوم القيامة حسابه. لا إله إلا الله. والثالثة في عبادة الله ودعوة الناس إلى ذلك يا بني، كررها تكرارا لنصيحته لفرط شفقته عليه، يا بني عليك بثلاث، أما الأولى فأن تسعى إلى تكميل نفسك بإقامة الصلاة بفروضها في أوقاتها فإنها روحك في السماء وذكرك في الأرض. علم ابنك الصلاة، خذ على يديه، فإن قام بحق الله قام بحقك. وأما الثانية فأن تسعى في تكميل غيرك بأمر الناس بالخير والمعروف ونهي الناس عن الشر والمنكر. اجعل ابنك إيجابيا مبادرا، اجعل ابنك إيجابيا مبادرا للخير تحفظه بهذا من الشر، يلتف مع أهل الخير ويتعاون معهم فيه ليعصم من أهل الشر ويقيك بعدها السوء. وأما الثالثة فأن تصبر على الاعتصام على دينك والاعتصام على دعوة الناس إلى ذلك، فإن آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يا بني إن هذه الأمور العظيمة التي أوصيتك بها مما ينبغي أن تعزم عليه ولا تتردد فيه، فإنه لا يوفق لها إلا أهل العزائم. وانظر كيف بدأ الله هذه الوصية الثالثة بالصلاة وختمها بالصبر، فإن هذا الذي يعينك ملاك الاستعانة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي هذه الوصايا وهذا الدين وهذه التكاليف إلا على الخاشعين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ووصية لقمان الحكيم الرابعة لابنه كانت في الأخلاق القويمة والآداب المستقيمة، فأي شيء ذكر لابنه؟ وعلى أي شيء نقيس اليوم آداب وأخلاق أبنائنا؟ قسهم على ثلاث، فإن لقمان الحكيم أوجز لك من الآداب ثلاثا. أما الأولى فكانت في آداب لقاء الناس، نهاه عن الكبر وعن لازمه، نهاه أن يميل خده بإمالة عنقه تكلفا ليتكبر على الناس وليحتقر الناس، وشبه من يفعل ذلك، شبهه بالبعير، فإن أصل داء الصعر داء يصيب الإبل فتلوي أعناقها. أعوذ بالله من هذا الشبه. والخلق الثاني في آداب المشي، نهاه عن الكبر بنهيه عن لازمه، نهاه عن الكبر بنهيه عن لازمه، نهاه أن يسير سير المتبختر المتكبر، وعلل له ذلك بأن الله لا يحب كل مختال، أي في مشيته، فخور أي في نفسه. انظر يا بني مما خلقك الله من التراب الذي تطأه بقدمك، على أي شيء تتكبر؟ انظر يا بني إلى أي شيء يصيرك الله في حفرة في التراب الذي عليه تتبختر، على أي شيء تفخر وتختال؟ بل علمه أن يجعل مشيه مشيا معتدلا وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا سير السريع المسرع الفرح، ولا مشي البطيء المتماوت. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى. وأما الأدب الثالث فمن آداب الكلام، أمره بالتواضع والسكينة، وأمره بلازمهما، أمره إذا تكلم أن يخفض صوته، وعلل له ذلك بأن أخبره بأن أفظع وأبشع الأصوات صوت الحمير، وما رفع عند الناس ارتفاع أصواتها، بل هي كما تعلمون عند الناس من بلادتها وخستها، بل يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ليس الحق برفع الصوت، الحق بأن تتعلم الحجة وتلتزم الأدب وتحترم الذي أمامك. ما أجملها والله من وصايا أوصاه في عقيدته، بأن يتمسك بتوحيد الله ولا يشرك مع الله أحدا، وأوصاه في قيمه أن يتربى على مراقبة الله سبحانه، فإن الله لا يخفى على علمه شيء، وأوصاه في عبادته أن يقيم حق الله في الصلاة، وأن يقيم حق الوالدين في البر، ثم يقوم على أمر هذا الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى الذي يلاقيه فيه. أوصاه بكريم الأخلاق وطيب الخصال، إذا مشى إذا تكلم إذا لقي الناس هنيئا لك بابن كهذا الابن الذي تربى على هذه الوصايا والحكم. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، اللهم وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، اللهم حرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا غدا على النار لا تقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها للطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح فتياتنا، اللهم اجعلنا نموت وقد أدينا الأمانة، اللهم اجعلنا نموت ونحن نستودعك أبناءنا ونستودعك صلاحهم ومستقبلهم. اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عجل بنصر إخواننا في الموصل ونصر إخواننا في حلب ونصر إخواننا في كل بقعة يستضعفون فيها يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير.